عافية لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن هنا أيضا يقول نبي الله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وقد خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة ألا يخلد أحد منهم مات على التوحيد، ألا يخلد في النار، بل والنار نفسها قد يخففها الله جل جلاله كما خففها على أبي طالب، بل وخففها حتى على أبي لهب. ففي صحيح البخاري عن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا لهب في المنام بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: ما لقيت راحة بعدكم، فقد أخبر بعذابه ومحنته إلا ما كان من يوم الاثنين، فأجد في نقرة إبهامي هذه التي في اليد قطرات أو راحة من هذا العذاب لعتقي لثويبة. وما القصة؟ أبو لهب قبل أن يولد نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت جاريته ثويبة تبشره بأن أخاك عبد الله ولد له ولد سموه محمدا، وإذا بأبي لهب اعتبر البشرى بشرى كبيرة فاعتق ثويبة لما بشرته بذلك. ورغم كون أبي لهب مات على الشرك ومات على العداء لله ورسوله، ولكنه العباس عم النبي وهو المسلم المؤمن الصالح الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لو استخلفتموه وما أظنكم تفعلون ذلك لوجدتموه القوي في الله الآمر بحكم الله وأمر الله. وقد ذكر للخلافة عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل بنفسه إلى أبي بكر لأن الناس كانوا إليه أحب وبالارتباط إليه أشد، وهذا الذي تم بعد أن كان يحدث نفسه بأن يكتب له بذلك، ولكنه كان يقول: يريدون ويريدون ويأبى الله إلا ما يريد، يريدون ويريدون ويأبى الله والناس إلا أبا بكر، ويأبى الله والناس إلا أبا بكر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل: يا محمد ادع ربك ليحقق لك ما وعدك به في سابق الأزل. فقل: يا محمد وادعني ادع ربك. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وقل: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وقري مدخل صدق ومخرج صدق. والمعنى: أدخلني دخول صدق وأخرجني خروج صدق. الدخول في ماذا والخروج من ماذا؟ ففسر المفسرون معاني كثيرة كلها واردة وكلها صحيحة وكلها تقبلها الآية، فقالوا: ربي أدخلني مدخل صدق، أدخلني المدينة مهاجرا دخول صدق ويقين وإيمان، الصدق في نفسي والصدق في أتباعي والصدق في المؤمنين جميعا ممن آمن بي أو سيؤمن. وأخرجني مخرج صدق من مكة، أخرجني صادق الدعوة، صادق النبوءة، صادق الصبر، صادق البلاء، على ما كان لي مع أهل مكة. وقالوا أدخلني مدخل صدق، عد بي إلى مكة بعد خروجي منها، واضطراري للخروج بما صنعه معي مشرك مكة. وهي كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقد نزلت عليه هذه الآية وهو في طريق مهاجرا إلى المدينة في الجحفة، هذا المكان الذي له في التاريخ ذكريات عظيمة جدا، وقد أدخلتها في كتابي مواقيت الحج والعمرة عند ذكري لميقات الجحفة، ميقات أهل الشام وأهل المغرب وأفريقيا جميعها، أو من مر على أقطارهم وبلدانهم. قالوا: ربي آخر أدخلني مدخل صدق، أدخلني في بلاد المسلمين، افتح لي الأرض، ملكني عليها، أدخلني فيها مدخل صدق، مدخل الصدق بوحيك بكتابك، ومدخل الصدق بدعوتي التي أرسلتني بها من الحق والإيمان والإسلام، وأخرجني من هذه الحياة خروج الصدق، أكون قد بلغت رسالتك ونشرتها وعلمتها لمن سيحمل الراية بعدي من خلفائي ومن المولاة بعدي ومن العلماء من المسلمين وإلى يوم القيامة. أدخلني مدخل صدق في صدري ووردي وجميع عملي وفي كل ما ابتدأته من أعمال، وأخرجني منها وقد أتممتها خالصة لك، لا أبتغي بها إلاك وإلا الدار الآخرة. وبالتالي الدعاء كما فعلت به هذا وقد وعد به عليه الصلاة والسلام: أدخل أمتي، أدخل الولاة بعدي، أدخل الخلفاء الراشدين، خلفاء النبوة والرسالة من بعدي، دخول الصدق وأخرجهم من الحياة خروج صدق. وكل ذلك وارد، وكل ذلك تدل عليه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام أدخله الله يوم أدخله المدينة دخول صدق في النصر واليقين والقتال والجهاد ونشر الإسلام، ثم أدخله مكة المكرمة عزيزا منصورا مظفرا، وعدوه ذليل جاثم خانع بين القدمين عن حب أو إكراه، أحياه الله جل جلاله حياة الصدق وأخرجه من الدنيا خروج صدق. فكل تلك المعاني تدل عليها الآية. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأنا أدعو لك وأرفع السيف في سبيلك وأشهر القلم وأبلغ من السيف في سبيلك، أبلغ رسالتك، أشرحها، أبينها، أبلغ القرآن الكريم بنصي وأشرحه بسنتي، بقولي، ببياني، بعملي، بسيرتي، بهدي. ولكن هذا لن يتم لي إلا بقوة منك ونصر مكين. اجعل لي من لدنك، من عندك، جعل لدني موهبة لدنية فضلا منك وكرما يا رب، كما أكرمتني بالنبوءة على غير عمل سابق، من غير عمل سابق فضلا منك وكرما، كذلك انصرني إلى أن أتمم رسالتي وإلى يوم الدين. واجعل لي من لدنك سلطانا، نفوذا، حكما، دعوة، عزا نصيرا ينصرني، أنصر بالسيف وأنصر بالقلم وأنصر بالقرآن وأنصر بالبيان. وقد فعل الله كل ذلك، وقد قال الحسن البصري سيد التابعين: طلب محمد علمه ربه، علمه جل جلاله أن يدعو رباه في أن ينصره النصر العزيز المؤزر ليذل أكبر دولتين كانتا في عصره هما مصدر الخوف والتهديد والبلاء على المسلمين أمة وعقيدة ودولة، وهما دولة الروم ودولة فارس. وقد استجاب الله له، فعندما أرسل رسله وأرسل رسائله معهم يدعو الأباطرة والأكاسرة ويدعو الأقيال والملوك والأمراء، يدعوهم إلى الله والدخول في دينه، ما مزق رسالته إلا الوثني المجوسي كسرى. فعندما جاءه رسوله بالكتاب ممزقا قال، دعا عليه وقال: اللهم مزق ملكه كما مزق هذه الرسالة. ثم عاد فقال: لا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس. وما كادت تنتهي خلافة عمر رضي الله عنه حتى مكن الله المسلمين في عصره وبقيادته وتحت رايته، مكنهم من نواصي الفرس أفرادا وجماعات، دولة وشعبا. فخضعت فارس للإسلام ولحكم الإسلام، وذل كسرى وقتله ولده ولم يقتقم لهم قائمة. فلا كسرى فارسي وثني ولا فارس الكسروي الوثنية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت فارس ولاية إسلامية من ولايات الأمم الإسلامية ودولة الخلافة من أيام الخلفاء الراشدين، فدولة بني أمية، فدولة بني العباس، فآل عثمان، إلى أن تمزقت الدولة الإسلامية مزقا وأحزابا وشيعا. ومع ذلك فهي لا تزال مسلمة، وهي لا تزال محسوبة على المسلمين. والروم أحد هؤلاء قتل رسول الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل له رسول إلا من والي هذا الرومي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هرقل لا قيصر بعد قيصر. والأمر كان يتعلق بديار العرب أولا ثم بديار الإسلام ثانيا. وفي أيام عمر أيضا طرد قيصر، طرد هرقل من أرض الشام، وإلى أن دفعهم إلى الحدود، حدود الضيقة بالروم. وفي أيام آل عثمان أخذوا القسطنطينية التي كانت فاتيكان المسيحية في الشرق النصرانية، وأصبحت منذ القرن التاسع إلى يوم الناس هذا عاصمة من أعظم عواصم الإسلام. رغم ما أتى بعد من أراد تكفير المسلمين وردتهم، ولكنه ذهب مع أمس الدابر مع فرعون وهامان وقارون، وأبى الله إلا أن يعود هؤلاء على أنه لم يكفروا، ضللوا ولم يكفروا. ثم هم اليوم يعودون للإسلام سراعا، يسرعون إليه وهم على وشك أن يعيدوا الخلافة والحكم بالإسلام مكتبا ومكاتبا، دورا وشوارع، شعبا وسلطانا، أحب من أحب وكره من كره. قال الحسن: ما كادت تنتهي الخلافة النبوية الراشدة التي قال عنها نبي الله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم تصبح ملكا عضدا كسروية قيصرية. لم يكد يتم ذلك حتى كان كسرى ودولته ذلا للإسلام، وقيصر ودولته في بلاد العرب ذلوا للإسلام. فكما قلت، بعد الحسن ومنذ القرن التاسع حتى فاتيكان النصرانية في الشرق أصبحت جزءا من ديار الإسلام، على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر حتى بروما والفاتيكان بأنهم سيدخلون للإسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يكتب كل ما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمى ما كتبه الصادقة، جمع ألفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقة لها ذكر في سنن الدارمي التي كانت تعتبر في قرون مضت وإلى عهد الناس القريب الصحيح السادس بين الكتب الستة قدموها على سنن ابن ماجه. ذكر الصادق ابن عمرو وقال: والله لولا الصادق ولولا الوهم لما تمنيت الحياة يوما. الصادقة كتابه فيما يكتب من سنة رسول الله وحديثه وقوله عليه الصلاة والسلام، والوهم كانت له بساتين فيها ألف ألف كرمة في الطائف، وكان يسكن الطائف. فلولا الصادقة ينشر علمها وينشر حديثها وينشر سنتها ويدعو بها بها الناس إلى الله وإلى الدين الحق، ليكون الخليفة العالمة للنبي عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء. يقول: لولاها لما طلبت أن أعيش يوما، ولولا الوهب كان هذا الكرم. يقسمه أقساما: قسم لنفقته مع أولاده مع خدمه مع حواشيه، وقسم للأقارب صلة رحم، وقسم زكاة، وللصدقات لعموم الناس. فهو يقول: لولا الصادقة، ذكر الصادقة موجود وحديثه لم يضع، فهو موجود في الكتب الستة، ومن هنا صح لي أن أكتبه منذ ما يقرب من 20 عاما، لأن تدوين السنة قد كان في العصر النبوي ليس في عصر عمر بن عبد العزيز كما زعم الجمهور، ومنهم بعض من لي به صلة الأبوة. ولكن مع ذلك أحب الحق وأفلاطون، فإذا افترقا فالحق أحب إلي من أفلاطون. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد استجاب الله لنبيه وأدخله مدخل صدق لمكة والمدينة ولدينه ولدعوته، ونصره الله نصرا عزيزا، فنشر دينه في الآفاق، فما كادت تمر 50 عاما على رسالته حتى كانت من أرض الصين إلى جبال بريني في أرض فرنسا وأوروبا وما بين ذلك بما لم يعرف في التاريخ قط، ولو ما يحسب المسلمون مليار من الخلق. ومع ذلك ونحن نقول ذلك باكين متأسفين، ونرجو الله أن يعيدنا إلى العز والنصر والتأييد واتباع الحق واتباع سيد الرسل عليه الصلاة والسلام فيما قال عليه الصلاة والسلام من هذه الكثرة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما؟ لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. ولو بقينا كما كنا أيام الصحابة، أيام كان يقول أبو بكر الخليفة الأول للقائد الفاتح خالد: اطلب الموت تهب لك الحياة، أيما كان يقول خالد لفارس والروم: مع بقية الفاتحين الأعاظم من أقيال وقادة الإسلام أبي عبيدة عامر بن الجراح وخالد وفلان وفلان، يقولون لهؤلاء الذين يفتحون أرضهم ويدعونهم للإسلام وهم يأبون: جئناكم بأقوام يحبون الموت حبكم للحياة، وعندما خفنا الموت وطلبنا الحياة للبطون وللفروج وللظهور وللشيطان، وإذا بالله الكريم يسلب نعمته، واسأل الله اللطف والسلام وعاد الله إلى إفضاله وإلى عوائده الطيبة علينا وعلى ذرارينا. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل, وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد فعلها وقالها عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربي يوم دخل مكة فاتحا وهو ينشد نشيد الفتح، نشيد الخضوع لربي، نشيد الشكر لربي، وهو راكب جملا والجمال والنوق حركاتها يركب ناقة والنوق حركاتها هوجاء، لا كركوب الخيل التي تتراقص بالفاتحين وتتراقص بحكام الأرض وقادتها، وخاصة في مثل هذا الموقف، وقصد ذلك عليه الصلاة والسلام. دخل مكة، دخل الكعبة فوجدها محاطة ب360 صنما، وكانت بيده محجن عصا ذات تحويل ذات حجم مائلة كالعصا التي تحمل باليد هكذا معكوفة، وكان يضربها بعصاه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ولا يبدئ الباطل ولا يعيد. فكان كل ما يشير إلى صنم خر على ظهره مكسرا، ثم أمر بحمل ذلك ورميه ونبذه. جاء الحق، الحق الإسلام، انتهى الشرك، انتهت الوثنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن جزيرة العرب: لقد يأس الشيطان أن يعبد فيها بعد اليوم، ولكن في التحريش بينكم. قالوا: جاء القرآن، جاء النصر، قل جاء الإسلام، وهذه تشمل كل المعاني. وكما قال مفسر الآية أيضا: جاء الحق، قل يا محمد جاء الحق، والحق الإسلام، والحق القرآن، والحق الله جل جلاله، جاء بنصري، جاء بيقيني، جاء بإعزازي، جاء بهزيمة الأعداء وسحقهم، كل ذلك حق. وقد دخل فاتحا وكان الفتح أخيرا، به استقرار الإسلام عقيدة، ديانة، رسالة، به نصر الإسلام دولة، حيث قام للإسلام نظام، قام له حكم، قامت له جيوش، قام له حكام وفاتحون وأمراء، قام له قضاة يقضون بالحق بين الناس ونشر العدل. قل جاء الحق وزهق الباطل، والباطل الشرك، وما دون الشرك كله كذلك باطل، ولكن أعظم الباطل الشرك. وقيل الباطل هو ما دعت إليه كفار الجزيرة، كفار الفرس، كفار الروم، وكل ذلك يجمعه الشرك والكفر. وقل يا محمد جاء الحق، جاء الإسلام بنصري، جاء منصورا، مظفرا، عزيزا، رايته العلية وراية عدوه المهزوم الذليلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، زهق ذهب، ومن هنا يقال لفلان زهقت روحه، أي مات وذابت روحه وأصبح في عداد الأموات. قل جاء الحق وزهق الباطل، زال الباطل وذهب، زال الشرك وذهب. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صيغة مبالغة، الباطل مهما كانت له صولة ومهما كان له ذكر ليس ذلك من ذاته ولا فطرته ولا طبيعته، ولكن لأن أهل الحق لم يصدقوا في طلبه، في طلب الحق وفي السعي من أجله، هم الذين تشتتوا وتنازعوا على حقهم وكما يحصل لهم في عصرنا. الحق هو الحق ولن يتغير، ولكننا ونحن أهل الحق، نحن أتباع الإسلام، نحن أنصار محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الباطل انتصر علينا، أذلنا، استعبدنا، انتهك حرماتنا، لأن هذا الحق قلناه بلساننا ولم نكن صادقين في نصرته، في الدفاع عنه، في الالتفاف حوله، لا قولا ولا عملا، فضلا على أن نقدم له الأرواح رخيصة والأموال لا اعتبار لها ولا شأن، فلم نصنع شيئا من ذلك. ولذلك فكون الحق الباطل بقي قائما والحق بقي مجمدا، لا لأن الباطل يملك قوة الدوام، ولكن لأن الحق وأهله فرطوا فيه وزهدوا فيه فبقي مجمدا، كمن يزهد في ثروة ويزهد في علم ويزهد في ملك، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. من شأن الباطل، من شأن الضلال، من شأن الشرك أن يكون ذاهبا بصيغة المبالغة، ضائعا، هالكا، لأن بطبيعته، بفطرته ليس له أسس يقوم عليها، لا من برهان ولا من سلطان ولا من دليل ولا من حق. فإذا رأيت الباطل فمعنى أن الحق أهلاه زهدوا فيه وتركوه ولم يلتفوا حوله، إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية ولكنها بيانية وتأويل الآية. وننزل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من القرآن. الشفاء قائم في القرآن بكل سوره، بكل آياته، بكل ما فيه، هو شفاء للأرواح وشفاء للأبدان، هو شفاء لأمراض العقول، لمرض العقل ولمرض القلب، هو شفاء لكل ما يعود بالفائدة للإنسان من وساوس ومن أوهام ومن ضعف بدن ومن ضعف إرادة. مرة كان 30 من الصحابة في فلاة عائدين من سرية من غزوة، وإذا بهم انقطع بهم الليل في قرية فاستضافوها فرفضوا الضيافة، فباتوا حامدين الله صابرين على جوعهم وليس معهم زاد. وإذا بعد ساعة أو ساعتين يأتي من يقول إن سيد الحي مصاب مصروع، هل لكم أن تعالجوه؟ فقال أحد هؤلاء: نعم، إذا كان مقابل جعل ومقابل مال. قال: نعم، أعطيك 30 شاة. قال: أفعل. فذهب إلى المصروع، وجده يتلوى كمن أصيب بداء بطن، كمن أصيب بمس، فوضع يده على رأسه وأخذ يمرها على جسده ويقرأ الفاتحة 7 مرات. وإذا بالرجل قام كمن نشط من عقال وكأنه لم يمرض قط. فأعطوهم 30 شاة وأضافوهم وفرشوا لهم وكرموهم وفعلوا وفعلوا. الضيافة قبلوها، الشياه رفض أولئك غير هذا الشخص أن يأكلوا منها. وصلوا إلى رسول الله والشياه معهم، ولعل هذا وبعض من معه ذبحوا شاة أو شاتين أو 10. فلما ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه القصة، التفت لمن رقى ذلك بهذه الرقية، قال: من أدراك أن الفاتحة رقية؟ قال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: هل معكم من لحم الشياه شيء؟ فأكل منها وطيبها وأكد وقرأ هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أكد أن القرآن شفاء للأبدان كما هو شفاء للأرواح، شفاء من الجهل، من الكفر، من الشرك، من الضعف، ضعف الإرادة، ضعف القلب، ضعف العقيدة، وهو أيضا شفاء من الأمراض. وقراءة الفاتحة وقراءة المعوذتين وقراءة آية الكرسي وقراءة الآيات الخاتمة لسورة البقرة وقراءة أخيرا القرآن بكل آية دون استثناء أي آية منه، من قرأها على نفسه أو على غيره فهو يشفيه الله جل جلاله بقدرته وإرادته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بتلاوة القرآن ويمسح بدنه وأعضاءه بذلك، أحيانا ينفث في يده ويتمسح بذلك ويقرأ القرآن. وعندما مرض عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت أو في الأمراض التي كانت تعتريه قبل الموت، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترقيه وتأتي إلى يد نفسه فتنفث فيها وتمسح بدنه ووجهه بيد رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، هي تقرأ واليد يد النبوية تمسح، يمسح بها تمسح بها عائشة. وهكذا القرآن، من قرأ على مريض موجع موسوس نفساء بأي داء من الأدواء وضع يده ونفث فيها، مسح بيده دون نفس، لم يضع يده البتة، ولكنه رقى المريض بالفاتحة بالمعوذتين بآية الكرسي بأي آية من آي الله، فهي شفاء بإذن الله وبأمره وبنص هذه الآية الكريمة. ثم هي شفاء لما هو أعلى من ذلك، شفاء من الكفر، شفاء من الشرك، شفاء من جميع الأمراض التي تعود على العقل وعلى القلب وعلى الإيمان وعلى الإخلاص. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولما المؤمنين؟ لأن الذي لا يؤمن بأن القرآن كلام الله وبأنه فيه من العلاج علاج الكفر وعلاج البدن وعلاج الروح، فكيف يمكن أن يستشفي بشيء لم يؤمن به بل هو يكفر به؟ ولذلك الله قال للمؤمنين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. وكونها رحمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لتالي القرآن بكل حسنة 10 حسنات، ثم قرأ وقال: لا أقول ألف لام ميم كلمة، ولكن أقول ألف كلمة لام كلمة ميم كلمة، فهي 30 حسنة والحسنة 10 أمثالها. وقل هكذا في تلاوة القرآن في جميع سوره وآياته لكل حرف من حروفه كالألف واللام والميم، حسنة والحسنة 10 أمثالها، فمن تلاه للشفاء كان له شفاء، ومن تلاه للعبادة كان له على أي اعتبار هو عبادة، ومن قرأه للدراسة فهو دراسة، ومن قرأه رحمة فهو رحمة. فطالما القرآن وعد المسلمين والمؤمنين بالرحمة وبالرضا وبالجنة وبعدم اليأس وبالرجاء في الله وفي التعلق بباب الله وأن يرجو الحسنات وأن يرجو من الله كل فضل وخير، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ويعكس ويحصل به عكس ما يحصل للمؤمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم اجعل القرآن لنا عبادة، ولنا شفاء، ولنا رحمة، ولنا مرجعا. اللهم ارزقنا تلاوته وبيانا وفهما والعمل به والقيام عليه إلى لقائه. ارزقنا تلاوته قائمين وقاعدين متهجدين وجالسين، وحينا عليه وعلى هدي وعلى رشادي، ومكن منه أولادنا وذرارينا، وعد بنا إلى الحكم به قانونا وشريعة ومحكمة وسلطانا ودولة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وليس المعنى أن القرآن فيه ما هو شفاء وفيه ما ليس بشفاء تأويل الآية، وننزل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من القرآن، فمن بيانيا تفسيريا. فالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو شفاء للناس، كل الناس إذا آمنوا وإذا علموا حقيقته فحلوا حلاله وحرموا حرامه، فهو طب للأبدان وطب للأرواح وشفاء من أمراض الأرواح ومن أمراض الأشباح، يعالج به جميع الأمراض بتلاوة الآية الكريمة على المريض وعلى مكان المريض، كما قصصنا فيما ورد في الصحيح صحيح البخاري في الرقية التي رقى بها أحد الصحابة ومعه 30 منهم، وأخذ على الرقية 30 شاتا، ولم تكن الرقية إلا تلاوة الفاتحة الكريمة 7 مرات، وكان مريضا بالصرع فشفي وكأنما نشط من عقال. تأثم الصحابة سوى هذا الذي رقى، أيجوز الأخذ على الرقية؟ أيجوز قراءة ذلك على مؤمن وكافر؟ وكان سيد الحي كافرا، إلى أن عادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وقصوا عليه قصتهم، فقال لهذا: من أدراك أن القرآن يرقى به؟ قال: ألقي ذلك في روعي. فأكد ذلك عليه الصلاة والسلام، وطلب منهم إن بقي معهم من الشاء شيئا ليأكل منه، ليدلهم على حليته وعلى جواز ما فعلوه وما أخذوه. وتلا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء للمؤمنين وما هو رحمة لهم، وكما هو شفاء للأبدان ولأمراضها بكل أنواعها، هو شفاء من الجهل، شفاء من الشك، شفاء من الشرك، شفاء من كل أدواء الروح، من كفر وظلم وشرك وشك ورايب وأنواع وساوس الشيطان. الشيطان شيطان الإنس وشيطان الجن. فتلاوة القرآن وكلام الله تعالى يشفي من كل هذه الأدواء، الأدواء أدواء الروح وأدواء الأشباح، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد المشركين، الظلم هنا الشرك، لا يزيدهم إلا خسارا خسرانا، إلا كفرا، إلا هلاكا وبوارا. ولما ذلك؟ لأنهم في الأصل لا يعتقدونه كلاما لله، ولا يؤمنون بقدسيته، ولا أن الله أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أول مرة جحدته نفوسهم وكفروا بما جاء فيه، وكذبوا سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وما جاء به، وبذلك لا يكون عليهم إلا خسارة. القرآن لعن الكافرين فدخلوا في اللعنة، لعن الكاذبين فدخلوا معهم في اللعنة، لعن المنافقين فدخلوا معهم في اللعنة. وكما ورد: لا يقرأ القرآن قارئ لا يتلوه تال إلا خرج منه بخير أو شر. إن كان مؤمنا خرج بالثواب وخرج بالرحمة وخرج بالشفاء، فهو بما فيه من آي كريمات ما أطمع الله فيه عباده المؤمنين من رحمته، من مغفرته، من رضاه، من طاعته، ليكون ذلك من طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام لتتم الرحمة والشفاء. وهو على الظالمين بوار وخسار، لأن القرآن يلعن الكافر، يلعن المنافق، يلعن الكاذب، يلعن الظالم. فهو لا يخرج من القرآن إلا وهو ملعون من كل وجه، خاسر من كل وجه. وذاك معنى قوله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم الكافر خاسر على أي حال، وعند تلاوته للقرآن لا يزيده، يزداد كفره، لا يزيده إلا الخسارة والبوار والجحود والكفران، لأنه يقرأ وهو مكذب الله، يقرأه وهو غير مؤمن به، يقرأه كما يقرأ كتب الناس وكلام البشر، فيكون بيقينه هذا وعقيدته تلك، زاد على كفره التكذيب والإصرار والعناد على الشرك وعلى الكفر بالله وجحود الرسالات. قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ما أكفر الإنسان وما أجحد. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان خاسر، فالإنسان ظالم، فالإنسان جاحد، إلا من استثنى الله ممن آمن من الإنسان. وأول درجات السيادة وأول درجات الاستثناء من الخاسرين أن يؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة. بعد الإيمان يأتي العمل بالصالحات من أعمال الأركان، صلاة وصياما وحجا وزكاة. ثم هو بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة، عندما يأمر بالمعروف، يدعو للحق، ينهى عن المنكر. ثم بعد ذلك، وهي أعلى الرتب، وهي الذروة في الإيمان والمعرفة بالله، وهي الإرث النبوي المحمدي للعلماء الوارثين، عندما يكون مؤمنا عمل بالصالحات اغتاص هو ومن معه من إخوة له في الإسلام، تواصى وإياهم بالحق وتناصحوا، فإذا هم أمروا بالحق ونهوا عن الباطل سيصيبهم ما يصيب الدعاة إلى الحق، فيصبرون على البلواء ويصبرون على الامتحان، وبذلك يكون الوارث الحق وهو ما يستثنى من الإنسان. ويقول الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أكرم الله جل جلاله فضلا منه بنعمه أنعم بإفضاله بنعمه الظاهرة والباطنة مما لا نحصيه ليلا ولا نهارا وفي الحياة كلها، بل وقبل أن نخرج لهذه الحياة، عندما أكرمنا الله بأن جعل آباءنا مؤمنين وأمهاتنا مؤمنين، وبأن فطرنا على التوحيد والإيمان والإسلام، اختصر لنا الطريق للإيمان وللتمسك به وللدعوة له وللعمل له إلى لقاء الله. تلك نعم لم نقدم لها قليلا ولا كثيرا، سبقنا الله بها جل جلاله قبل أن نخرج لهذا الوجود ولهذا العالم. ولو شاء أن يخلقنا يهودا أبناء نصارى، الأمر أمره والملك ملكه، يفعل في ملكه ما شاء، وهي من النعم التي حتى إذا خرجنا أكرمنا بالطاعة بالصلاة وملازمتها بالصيام وملازمته، وهكذا قل عن بقية الطاعات والأركان والصالحات، فهي نعم ضافية دائمة مصاحبة ملازمة للإنسان على كل حال. فكيف بعد ذلك بحواس البصر والسمع والحس والشعور والرزق والعطاء وإلى كل النعم التي لا يحصيها إلا هو جل جلاله؟ وإذا أنعمنا على الإنسان رزقناه من النعم خفيها وظاهرها، روحيها وشبحها، إيمانها والعمل به والملازمة عليها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، بعد أن يصبح منعما عليه بالإسلام منذ الخلقة، بالأرزاق، بالجاه، بالصحة والعافية، بالنعم التي لا تحد ولا تحصى، وإذا بالشيطان يتلاعب به ويوسوس له، وإذا به يحدث نفسه أن ذلك كان بعمله، كان بذكائه، كان بنبوغه، كان بعمل قدمه ولم يستطع أن يفعل مثله غيره، فما الحاجة إلى الشكر؟ وما الحاجة إلى العبادة؟ وما الحاجة إلى الاعتراف؟ أعرض عن الحق، أعرض عن شكر هذه النعم، ونأى بجانبه، ابتعد من النأي، ابتعد عن الإيمان، عن المؤمنين، أو كان مؤمنا فابتعد عن الشكر وابتعد عن الحمد، وبالشكر تدوم النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعذاب النعمة أن يسلبها الإنسان بأن يكون قويا فيصبح مريضا ضعيفا، بأن يكون غنيا فيصبح فقيرا، بأن يكون ذا جاه وملك فيصبح ذليلا حسيرا لا يكاد يستطيع دفع ضر كلب آذاه أو قط. وهكذا إذا شكر الإنسان نعم الله ضاعفها لديه في الدنيا وجازاه عليها يوم القيامة بالرضا والجنة، وهي كقوله تعالى فيما تلونا في السابق: عندما نكون في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاهم إلى البر أعرضتم. فلما نجاهم من البحر غرقي ضياعي عذابي محنتي. وإذا بهم نسوا النعمة والنجاة وعادوا للظلم وعادوا للذنب وعادوا لكفران النعم. وهكذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبي أعرض عن الحمد والشكر والاعتراف بهذه النعم، نأى عن الإيمان، ابتعد عنه، ابتعد بجانبي، سواء كان الجانب حسيا أو معنويا، ابتعد عن المسلمين وجماعتهم بجسدي أو ابتعد عنهم بعقيدته ودينه. كان المؤمنون على الإيمان بالله وبرسله، وكان هذا على الإيمان بالشيطان وجنده. فهو قد كفر النعمة وابتعد عن من شكرها، وما زاده الشيطان إلا خسارا وفسادا وبعدا عن الله وبعدا عن أهل الله من المؤمنين والصالحين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. لا يذكر النعمة إلا إذا وقع في الشر والبلاء، حتى إذا وقع في البلاء، في الضر، في الذل، في أنواع البلاء، ويا ما أكثرها، ونجانا الله جميعا منها، وإذا به يبكي، وإذا به يتضرع، وإذا به يتذلل، وإذا به يصيح ربي يا رب. فإذا تأخرت الإجابة، إذا هو يئوس، دعوت فلم يستجب لي، تضرعت فلم يستجب لي، قمت الليالي ذوات العدد في الثلث الأخير من الليل، فبكيت جهدي وصحت جهدي وناديت ربي يا رب. وإذا به يتلاعب به الشيطان، فيأس من الرحمة ويأس من الاستجابة، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ورحمة الله قريب من المؤمنين. وعندما جاء ملائكة الرحمن يبشرون خليل الله إبراهيم أبا الأنبياء عليهم السلام بالولد وقد تجاوز 100 سنة وتجاوز 110، وقالوا بشرناك بغلام علي حليم. قال أبشرتموني، قال بما أبشرتموني على الكبر؟ قالوا أبشرتموني، زيد، على أن مسني الكبر. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. عاد فرجع، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهكذا هو، لا يأس من رحمة الله إلا الضال، لا يأس من رحمة الله إلا الكافر. ورحمة بالداعي والمتضرع، رحمة بالمؤمن. الله لا يستجيب لا إلا حين يعلم بأن وقت الاستجابة قد آن، وأن مصلحته في تأخر تلك الإجابة. وقد يكون ليس من مصلحته الاستجابة لذلك، ويما كثر هذا قديما وحديثا ويكثرها في كل وقت. يضجر الإنسان، يمل الإنسان، يكاد ييأس الإنسان، فيضرع ويرفع يديه وهو يدعو ربي رب، فيتأخر الجواب أو يلغى أو لا يستجاب له. وإذا به بعد زوال ضرري، بعد زوال يأسي، بعد أن سكت ولم يتضرع، وإذا بمن يدعو عليه أو يرغب في أن يكون في خدمته والتعاون معه، إذا به يجد أن الخير كان في البعد عن ذاك الذي طلب العمل معه، أن الخير كان في عدم إذاية ذاك الذي دعا عليه. ولذلك خالقنا جل جلاله أعلم بمصالحنا، وما يعود نفعه علينا وما يعود ضرره علينا. ولذلك ورد أن الإنسان لا يدعو ويقول دعوت فلم يستجب لي. الأمور مرهونة بأوقاتها، وللإجابة على الدعوات وقت لن يتجاوزاه ولن يسبق عنه. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، ومعنى ذلك أن الله جل جلاله يحذر المؤمنين من اليأس من رحمته، يحذر المؤمنين من اليأس من خيره من إفضاله، ولكن النفس بشرية والإنسان خلق من عجل والإنسان كان عجولا، ولكنها حالة تحدث حتى للأنبياء. فقد قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أكثر من ذلك، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى يكاد اليأس يدخل إلى قلوب نفس الأنبياء والرسل وتكاد تغلب بشريتهم على نبواتهم، ويتوهمون خاطر يتوهمون أنهم قد كذبوا، فلا وحي ولا في رسالة ولا صدق. في هذه الحالة يكرمهم الله وهم غير يائسين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن الفرج مع الصبر، وإن النصر مع الصبر، ولن يغلب عسر يسرين. ولكن الشرط الأول للإنسان للمؤمن الصادق أن لا يبتعد عن باب ربه داعيا ضارعا باكيا راجيا، ومن طرق الباب يوشك أن يجاب. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. ويا ما يأتي الخير عن طريق الشر. يوسف عليه السلام عندما قص الله علينا قصته في سورة من الطوال وتتبعنا ذلك ومضت لنا منذ أشهر، عذب وهو صغير وامتحن، توطأ عليه وتآمر إخوته، قذفوه في البئر، أخرج بعد ذلك صدفة واتفاقا فبيع رقيقا غلاما وهو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، كما قال عنه عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة أنبياء أربعة، باع عبدا ورقيقا وأصبح خادما في بيت مشركين، وإذا بالغلام شبا وبرزت محاسنه، وإذا به يحدث في البيت ما يحدث، يتهم في عرضه يلقى به في السجون أزيد من 9 سنوات، ثم يخرج بعد ذلك وهكذا إلى أن تمت بشرى الله له فيما رآه من رؤيا، وأنه رأى الشمس ورأى القمر ورأى 11 كوكبا تسجد له، وكان معنى ذلك أن أباه يعقوب وأن أمه وأن إخوته 11 سيكونون تحت سلطاني وتحت رياستي وتحت فضله وإنعامي، ويكون كبير الكل وسيد الكل، ويكرم بما أكرم به آباؤه من النبوة والرسالة. فقد كان ذلك، ولكن متى؟ بعد محنة، بعد عبودية، بعد سجن، بعد. وكما قال ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكما قال يوسف وقص الله علينا قولا عندما تم له النصر ونصره الله على إخوته الذين كادوا له وعقوا الأبى وقطعوا الرحمة وارتكبوا من أنواع الفجور والأكاذيب والأضاليل ما فصله الله تفصيلا، فكان بعد ذلك أن نصره الله على الكل. فقال وكان مغزى السورة والقصة: إن ربي لطيف لما يشاء، لتتم رفعته ليعلو مقامه. كان ذلك عن طريق حسد الإخوة، عن طريق القذف في البئر، عن طريق بيعه رقيقا، عن طريق اتهامه في عرضه، عن طريق سجنه زمنا طويلا، عن طريق فرقته مع أبيه زيادة من 40 عاما. واذكر ما شئت من حكم ومن مغاز في السورة وهكذا. ولذلك الإنسان، وهذا ندركه في حياتنا من حوادث جربناها وعشنا واقعها وقرأنا مثلها للآباء والأجداد وللسلف الصالح وغير الصالح مما كانوا في بلاء وضيق وتبرم من شيء نزل بهم، وتبين بعد ذلك أن خيرهم كان في ذلك البلاء. لقد كان الجسر وكان القنطرة للوصول إلى ما أعدهم الله له من خير ومن عز ومن نعم ضافية. ولذلك العبد الصادق لا يختار على الله جل جلاله، فهو في أي حالة اختارها الله له يكون اختياره في اختيار الله. قد يكون الخير طريقا للشر، وقد يكون الشر طريقا لخير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن القدم قالت العرب في الجاهلية: رب ضارة نافعة. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعد أن قص الله علينا وأن الإنسان بفطرته وأن الإنسان بدمه يميل إلى جحود النعمة إلى عدم شكرها مع الله، فما بالك مع غيره. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نشكر أي نعمة صدرت عن أحد من الناس، فما بالك بالله. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإنسان أتى الله لك بخير على يده فاشكره. وحقيقة أن المشكور الأول وأن الحمد كله لله، وبما أن الله جعل هذا الخير على يد هذا الإنسان فاشكره، ذاك من تمام النعمة ودوامها. والجحود لا خير فيه للإنسان مع الله من باب أولى، وحتى مع الإنسان إن أحسن إليك فجحدت نعمته. قل كل يعمل على شاكلته، هذا الإنسان الذي لا بد له من العمل فهو يعمل، وكل منهم كل تنوين عوض، أي كل إنسان. قل يا محمد، قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على طريقته، على شكله، على نيته، على معتقده، على نزوته وهواه. ولكن البر في من كل هؤلاء من يعمل على شاكلة نبيه، مغتسيا بنبيه، جاعلا له المثل الأعلى، جاعلا له الإنسان الكامل. ولذلك الله جل جلاله أمرنا باتباع وانتهاء عما نهانا عنه: ما جاء ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فبهداه مقتدي. أمرنا بالاهتداء والاقتداء برسول الله جميعا، ولكن كل ذلك الله جمعه في خاتم الأنبياء، فهو أسوتنا وقدوتنا الأعظم، وهم قدوتنا في العبادة في التوحيد، في أصل التوحيد. وإلا فالأسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان رسول الله الأسوة، وكان الإسوة، وكان المقدم، وكان المقتدى به في كل شيء. ومن هنا قال لنا علماؤنا، علماء السنة علماء الحديث عندما عرفوا لنا السنة فقالوا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره، كل ما قاله رسول الله فهو شريعة وسنة عليه الصلاة والسلام، كل ما فعله صلى الله عليه وسلم هو سنة، كل ما أقره إذا جلس في مجلس وأحد الحاضرين قال قولا أو عمل عملا فأقر قوله رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى لم يعارضه ولا حاجة للتنصيص أن ما قاله فلان حق، يكفي أن يسمع ذلك رسول الله فيسكت عليه الصلاة والسلام أو يعمل ذلك الإنسان عملا بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيسكت عن عمله عليه الصلاة والسلام، تلك سنة وشريعة وجب على المسلمين العمل بها جميعا. قل كل يعمل على شاكلته، أمركم ربكم بعبادته وحده بطاعة خاتم الأنبياء بعد الله وحده، ولكن بعد ذلك كل نفس وهواها، كل نفس وعملها، قل كل بعد أن بلغ وما على الرسول إلى البلاء، قل كل يعمل على شاكلته، هذا يعمل على شكله الكافر، هذا على شكله المؤمن، هذا يشكر النعمة ويحمد الله عليها ليله ونهارا ويذكر الله في جميع أحواله، وذاك لا يشكر نعمة ولا يعترف بنعمة، ولكن الآخرة ستجمع الكل فيكون هذا للجنة وهذا للنار. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فربكم خالقكم إلهكم الله جل جلاله أعلم بالضمائر، أعلم بما يجري من حديث بينك وبين نفسك، أعلم بما ينطوي به عليه الإنسان من نية صالحة أو نية طالحة، فالله أعلم بمن هو أهدى سبيلا، من هو أهدى طريقا، من طريقه الحق، من عمله الحق، من عمله على سنن الأنبياء، من عمله بمقتضى أمر الله ونهي الله، فكان من امتثل لربه وامتثل لنبيه ففعل ما استطاع جهده وترك ما أمر بتركه والنهي عنه يكون هذا من أهل الجنة، وهو أهدى سبيلا كما بلغنا الله في عموم كتابه الكريم ونبيه عليه الصلاة والسلام في عموم سنته المطهرة. ولكن هؤلاء الجاحدين الظالمين المشركين لم يعترفوا بحق ولم يعترفوا بوحي ولم يعترفوا بنبوات، فبقوا يعيشون حياتهم ضالين واهمين تائهين، فقيل لهم مهما طال الزمان سينتهي الزمان والدنيا وستنتهي هذه الدنيا وسنبعث للحياة الثانية، وعند ذاك ستعلمون المحق من المبطل، أهل الجحيم من أهل الجنة، ولكن لا تنفعكم المعرفة ذلك بعد زمن ضياع وقتها وذهاب زمنها، والوقت سيف من قطعه من تركه قطع، من فاته قطع. قال جل جلاله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كثيرا ما أقول في مجالسنا في الحرمين الشريفين وفي قاعات الجامعات في مختلف أقطار المسلمين أن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وعاصروا معجزات آمنوا لمشاهدتها ولحضورها، فلم يؤمنوا بما أخبر به في مستقبل الأيام إلا تصديقا وإيمانا. نحن نقول ما يقوله الصحابة، أيضا نحن وفي كل وقت وفي كل شهر وفي كل زمن نشاهد معجزات قائمة نعيش واقعها، نعاصرها لنبينا عليه الصلاة والسلام، تدل على صدقه وعلى حقيقة رسالته وعلى أن ما جاء به هو الحق. آمنا بهذا شهودا، وآمن من سبقنا بها إيمانا وتصديقا، كما آمنا بالمعجزات الماضيات إيمانا وتصديقا فقط. هذه الآية من ذاك. نحن نعيش اليوم في عصر يزعم أهله أنه عصر العلم، وأن العلم بلغ فيه الذروة، وأن الطب وصل فيه إلى الدرجات التي لم يسبق لها نظير فيما مضى من سنين، من آلاف أو ملايين. ومع ذلك قلنا لهم الروح، روح كل حي، روح الإنسان والدابة والحشرة وكل حي يتحرك، ما هي هذه الروح؟ وما علمكم بها؟ وما هو تعريفكم لها؟ قال تعالى: ويسألونك من السائلون، قيل اليهود، لكن هذا ليس بصحيح، قد يكون قد تكرر في المدينة، ولكن الآية مكية، فلم يكن في مكة يهود، إذا السائلون من مشركي مكة، وقد يكون بعضهم من المؤمنين أيضا، أما اليهود فلا يهود في مكة. ويسألونك عن الروح، ما هي الروح؟ ما حقيقتها؟ كيف هذا الجسم يعيش 100 عام وأكثر، وكان الناس يعيشون قديم 1000 عام والأكثر، والمئات من السنين وأكثر؟ وقد قص الله علينا قصة نوح، وأنه لبث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه سنوات دعوة فقط، كم كانت سنه يوم دعا؟ والإنجيل والتوراة عامرة مليئة بأن أنبياءهم موسى وأيوب وزكريا ويحيى والكثير غيرهم أنهم عاشوا 300 عام، 400 عام، 700 عام. ما قصه الله عن نوح في القرآن يؤكد بعض ذلك، وهو القرآن المهيمن. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه أن آدم كان كأطول نخلة سحوق، كان طول آدم أعلى نخلة، انظرها، كان في طولها آدم، وكان عرضه 7 أذرع. فبقي الإنسان مع الأيام هذه الأجواء بكثرة البشر وتوالدهم، تسممت الأجواء، فما عاد يعيش الإنسان كثيرا، إلى أن ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الديار المقدسة فأخبرنا أن أعمار أمتي، أن معترك المنايا من أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يزيد 80، وأقل من يصل 90، وأقل من يصل 100، ونادر جدا من يتجاوز 100 ببضع سنوات أو 10 و20 و30. ومعترك المنايا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. ولذلك المؤمن عندما يصل لهذه السن يجب أن يعمل لآخرته، أن يزداد ويعلم أن القبر قد قرب، وأن عمره على وشك النهاية، فيكثر التوبة ويكثر الاستغفار ويكثر من الحسنات لتكفر عنه السيئات. ويسألونك عن الروح، لم يجبهم الله عليها. قل يا محمد الروح من أمر ربي، من علمه المختص به، مما استأثر بعلمه. لم يطلع على حقيقة الروح لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ونحن أولاء الآن نعيش وأكثر العصر مرتد كافر عدو لله ولله وللمسلمين، وحتى المسلمون تبلبلت عقائدهم وفسدت أديانهم وتلاعب بهم الشيطان فتركوا القرآن إلى كتب الكفرة الفلاسفة، وتركوا القيادة المحمدية إلى القيادة اليهودية الماركسية اللينينية، وزعموا أن عصرهم بلغ من الطب ومعرفته ما لم يبلغ أحد في الوجود منذ آدم إلى الآن. سألهم كل ما هي الروح سيجيبوك: الروح ذات لطيفة خفيفة أشبه بالهواء. من قال لكم ذلك؟ ضرب بالرجم، كلام لا دليل عليه. فعادوا فقالوا: الروح النفس، وكيف علمتم ذلك؟ قالوا: نحن نرى الأنفاس تصعد وتهبط. قلنا لهم: ذاك من أثر الروح وليس الروح. قالوا: الروح الحركة. قلنا لهم أيضا: الحركة أثر للروح وليست الروح. هذا الجسد يعيش المئات من السنين كما كان وعشرات السنين الآن، ومع ذلك يبقى مقبول الشكل، نظيف الجسد إن كان نظيفا متطهرا، لا يبلى ولا تتغير رائحته ولا يجيف ولا ينتن. عندما تزهق الروح وتذهب إلى بارئها، وإذا بهذا الجسم يتغير يصبح المنظر مخيفا. إن زدت عليه ساعة أو ساعتين، وخاصة في هذه البلاد الحارة، وإذا به ينتفخ، وإذا به تتغير رائحته، ومن أقبح الروائح الكريهة روائح جيفة الإنسان. ما الذي كف هذه عنها هذا الجسد؟ ولا يزال النفس صاعدا والروح داخ قائمة. ما الذي كف ذلك الروح؟ وكيف كان ذلك؟ لا أحد يجيب. وما هي الروح؟ حرصوا منذ مئات من السنين ولا يزالون يبحثون عن حقيقة الروح، ليستطيعوا التلافي وليستطيعوا التقصير والتطويل في الأعمار، ليستطيعوا أن يحيوا الموتى كفرا بالله. ليقول لك يوما ما قال النمرود لإبراهيم، لأن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. الله يحيي عن غير حياة سابقة ويميت عن غير ممات سابقة. هو سمى الحياة كونه قتل إنسانا فأماته، كونه لم يقتله أحياه. فعاد غير إبراهيم مع نمرود الكلام، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وهكذا قل اليوم عن الروح: اتخذوا عجائب وغرائب تدل على سخافة عقولهم وعلى عنادهم في الكفر، وآخر ما صنعوا آخر ما صنعوا أتوا إلى نطفة بشرية وجعلوها في آنية فيها حرارتها وموادها أشبه بالرحم في بطن الأم. أخذت تلك النطفة تكبر تكبر تكبر، وصلت إلى الشهر الذي عادة تزرع فيه الروح في بطن أمه في الرحم، وإذا به مضى الشهر الأول والثاني على الوقت التي تزرع الروح، فلم تزرع الروح. عادوا فقالوا: من الذي أكبرها؟ ألسنا نحن؟ فقلنا لهؤلاء السخفاء، وضجت الكنيسة وضج الفاتيكان وأراد أن يدعي الدفاع عن الإيمان، فقلنا لبلادة الفاتيكان وصاحبها، فقلنا لسخافة هؤلاء الحمقى: لو فرضنا هذه النطفة أصبحت بشرا سويا ماذا صنعتم؟ هذه النطفة هي البذرة الإنسانية، كما نأتي إلى القمح وإلى الشعير وإلى بذور النباتات فنزرعها في الأرض. تلك البذرة هل نحن الذين خلقناها نزعها في الأرض؟ الله الذي يسقيها بما خلق من ماء، الله التي ينبتها بما خلق من قمر وشمس وهواء وتغير فصول ومن سماد ومن. ما الذي صنعناه؟ لو فرضنا أن هذه النطفة كونت إنسانا، هي لا تزيد على أنها بذرة بشرية أنبتت عندما زرعناها. لو خرج منها إنسان لقلنا لهم: ما صنعتم شيئا. ولكننا نقول لهم ما قال القرآن: إن استطعتم أن تخلقوا ذبابا فافعلوا، هيهات هيهات. أحقر شيء زبادة، الإنسان يتأفف منها، يفر منها، يفعل ما استطاع لإبعادها وإبعاد قذارتها. هذه الذبابة يا من في السماوات والأرض خلقوا ذبابا عجزوا، بل أكثر من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوهم منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما أجلك وما أعظمك يا رب. ولذلك بقوا يخبطون وسيخبطون وإلى أن يهلكوا وتنتهي الدنيا في البحث عن الروح والجري وراء المعرفة بها. ونحن إلى اليوم، وقد مضى من القرون ما مضى، وادعى الأطباء ما ادعوا من المعرفة، نقول لهم الروح، وإذا بهم يقفون باهتين كنمروذ عندما قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نقول لهؤلاء، سأل من سبقكم من المشركين السابقين وقالوا من الروح، فالله استأثر بعلمها وبمعرفتها ولم يعلم بها أحدا. قل الروح من أمر ربي، من خلقه، من قدرته، من اختصاصه جل جلاله، والكل أمره والكل نهيه والكل خلقه. وهكذا بقي الناس وسيبقون وإلى أبد الآباد. أهناك معجزة أكثر من هذه؟ عجز الله البشرية منذ نزلت هذه الآية منذ 1400 على أن الروح لن تعلموها ولن أعلمكم بها، فاصنعوا ما استطعتم إن استطعتم الوصول إليها. بعد 1400 عام بقينا حيث كنا في اليوم الأول نتساءل عن الروح ولا ندري ما الروح، وكل ما ذكر من حركات وإحساس ليس إلا أثرا من آثار الروح وليس الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ومن المعلوم أن علم الله لا يحده حاد، وأن الله جل جلاله أنواع علومه التي لا تحد. علم علمه للأنبياء وهو الوحي بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن وبالوحي الذي كان سنة لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبالوحي الذي هو الأحاديث المقدسة. يا عبادي، الأحاديث القدسية، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. هذا علم علمه الأنبياء، وعلم علمه للملائكة، وأعطاهم من القدرات ما يستطيع نبيا أن يجعل الأرض عاليها وسافلها، عاليها سافلها وسافلها عاليها، كما علم الجن. وأعطاهم من القدرات ما يستطيع نبيا أن يتكيفوا من إنسان إلى حيوان إلى أي شكل، وهو في الأصل قدرة الله تعالى أعطاها للملائكة. وهناك علم استأثر الله بعلمه، ولذلك في الدعوات النبوية يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله قد استأثر بأسماء وعلوم ومعارف. وقصة الخضر في القرآن مع موسى على جلالة موسى نبي رسول من أولي العزم الخمسة، وعلى منزلة الخضر دونه، فهو مهما كان إذا لم نقل ولي وصالح فهو نبي. والنبي الرسول أعظم من الخضر، أعظم من النبي بلا رسالة. ومع ذلك موسى سئل: من أعلم من؟ قال: لا أحد. فالله جل جلاله كان ينتظر جل جلاله من موسى النبي الرسول الكليم ألا يجيب بهذا الجواب، أن يكون مؤدبا ليكون قدوة، وأن يقول الله أعلم. وإذا بالله الكريم يتعب موسى ويؤدبه ويقول له: بلى عبدنا خضر، قال رب اجمعني بعبدك خضر هذا. فذهب ماشيا كما قلنا مرات من أرض فلسطين إلى طنجة، إلى أقصى المغرب، إلى شواطئ أوروبا في العرض طول هكذا، إلى أن جهد، إلى أن تعب، إلى أن قال ليوشع مولاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصدا. اجتمع به، تعرف إليه، أخذ يعلمه من علومه ما لم يستطع موسى أن يتابعه. كان المغزى والنتيجة هو هكذا يفسر له بعد أن قاطعه واشترط عليه أن لا يسأله عن الشيء إلا بعد أن يعلمه ابتداء من نفسه. لم يصبر موسى، وإذا بالخضر عند القصة الثالثة عند النوع الثالث يقف، قال هذا فراق بيني وبيني. وإذا بعصفور، هكذا قالوا عصفور، يقف على شاطئ البحر فيأخذ قطرة من ماء فيقول الخضر لموسى وهو يرى ما يراه، يا موسى ما علمي؟ قال له ما عندي، علمك وعلمي هو من علم الله، ما فعلته عن أمري وما عارضتني عن أمرك، ومع هذا ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر. فنزل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو أن جميع شجر الأرض بريت نجرت أقلام كما كنا نكتب بالأقلام قديما، لش أصبحت أقلاما وكما نكتب الأقلام الرصاص كذلك اليوم، لو كلها أخذت وقطع شجر الأرض جميعا أقلاما وأخذنا نكتب ثم استمددنا من البحر من المداد الذي سنكتب به، وكانت هذه البحار التي في الأرض كل البحار وهي تكون ثلاثة أرباع هذه الكرة الأرضية، يقول تعالى ستنفد وتأتي الثانية والثالثة والسابعة وستنفد السابعة وتبرى الأقلام وتنتهي الأشجار وعلم الله لا ينفد. إذن من الذي يتعالى بعلمي؟ من الذي يقول أصبحت عالما بل أصبحت أعلم الناس؟ لا يقول هذا إلا مجنون كالشيطان. فلذلك ورد من قال أنا أعلم الناس كان أجهل الناس، لأن الله يقول جل جلاله وفوق كل ذي علم عليم، من البشر فضلا عن الخالق، كل عالم من البشر ثم من هو أعلم منه، وهكذا إلى أن تصل إلى علم النبوءة وهو أعلى أنواع العلوم البشرية، وبعد ذلك يبقى علم الله الذي لا يحده حاد. فيسألونك عن الروح، وليست الروح وحدها التي اختص الله بعلمها ولم يعطيها لعباده، ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القرآن الكريم أو باسم جعلته هيبا لم تعلم به أحدا من خلقك، وهذا فيه الكثير الكثير. قص الله علينا في كتابه الكثير من أنباء الأنبياء والرسل الأمم، ثم عمم بعد ذلك، وأن الكثير من الأمم الكثير من الأنبياء الكثير من الشعوب لا يعلمها أحد فيكم قط. أين التاريخ؟ أين الآثار؟ أين ملايين وملايير الخلق التي مضت ذهبوا وذهبت معهم علومهم؟ قيل بأن هذا السؤال حدث من اليهود في المدينة مرة أخرى، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام تاليا للآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالوا لرسول الله ما أوتيتم، الخطاب لمن لنا؟ إن كان لنا فقد أوتينا الحكمة، والحكمة التوراة، وطالما أشدت بها فيما نزل عليك فيما تزعم، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال له النبي، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلا عنيت، أنتم غيركم من الخلق، وما أوتيتم أيها البشر من الملائكة ومن الإنس أنبياء ورسلا ومن الجن ومن كل خلق الله، علمهم أمام علم الله لا يذكر، كما قال الخضر النبي يا موسى النبي والرسول عليهما السلام: والله يا موسى ما علمي وعلمك ما مع علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر بمنقاره. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. التحدي الإلهي للبشر كان منذ 1400 عام أمر بأن يقوله نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولا يزال قائما. خاطب البشر وقت إيمانهم ووقت كفرهم بجهلهم للروح، ولا يعلمهم الله إياه لا بواسطة ملك ولا بواسطة نبي، وبالتالي سيبقون جاهلين لها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا السام. فقيل: ما السام؟ قال: الموت. كل داء له دواء، إلا الموت لا دواء له. لما؟ لأننا نجهل الروح، ولو علمناها لما أراد الله أن يعلمنا إياها لكان للبشر موقف آخر. كما يعالج الجسم، تعالج العين، تعالج الأذن. مثلا أمراض في العين كانت مجهولة، بحيث من أصيب بها أصبح أعمال مدة حياته منذ 50 سنة في جوال ذلك الدواء، وهو ما يسمى بالقزحية، بانفصال الشبكية، وهي جلدة رقيقة في عين الإنسان. هي هذه الجلدة التي تكون سوداء عند البعض، زرقاء عند البعض، وأشكال متلونة المحيطة ببوبوء العين. هذه كان وهي في أرق من قشرة البيضة الداخلية. هذه كانت إذا مزقت لا علاج لها ولا دواء. وإذا منذ 50 سنة وازداد هذا اليوم، أطباء في كل أرض، في أرض المسلمين وغيرهم، يعالجونها وكأن أيديهم حكمة، يخيطون ويجرحون ويشقون ويعالجون أدواء بشرية ما كان يعرف لها دواء. اهتدوا إلى الدواء وعالجوها جراحات وصلوا فيها الذروة ما كانت تعلم قبل اليوم، وصلوا إليها وعالجوها. وأخيرا الروح لا دواء للموت، لأننا لا نعلم ما الموت. ما هو الموت؟ نقول نحن بأن الروح يأخذها خالقها. ما هي الروح؟ النفس. نحن نكون نائمين ولا نشعر بشيء ونحن نائمون، ولذلك عند النوم ندعو كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام: عندما يأتي أحدنا إلى فراشه ويضع يدك كفه اليمنى على خده الأيمن